ولد لا يصلي وضربته ونصحته فما هو الحل؟ الحل أن تدعو الله أن يهديه. نحن في هذا الزمن أنصحك أن تصبر على ولدك وأن تنصحه برفق ولين. فالمسألة بارك الله فيكم ربما يتخطف الحزبيون ولدك، سواء الحزبيون الشيوعيين أو يعني البعثيين أو الناصريين أو الإخوان المفلسين، فما بقي. وكذلك ربما يذهب ويشرد من يدك ويدخل في العسكرية وأصبح فندما، يعتبرك كرتونا، فماذا؟ بارك الله فيك. فأنصحك أن تصبر على ولدك وتسدد وتقارب وتذهب به إلى أهل الخير، تأخذه معك زيارات إلى أهل الخير، وتدعو الله سبحانه وتعالى في أوقات الإجابة أن الله يهديه. نسأل الله العظيم يهدينا وإياه، وأن يصلحنا وإياه، وأن يعيذنا وإياه من الفتن. نعم.